بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان والإضلال، أو المجالات التي يمارس فيها الشيطان دوره في الإضلال، أو أهداف الشيطان من عملية الإضلال. وطبعا هي تشمل إغواء بني آدم بكل أنواع الإغواء، يعني الشيطان يبدأ من الكفر وينتهي بآخر معصية، يعني حتى إذا لم يستطع يحاول استعمل كل الوسائل. طبعا وسوسته أو دوره لا يتناول الأفراد فقط، بل يتناول الشعوب، يتناول المجتمعات المختلفة، كما ذكرنا ذلك في الحلقة السابقة عندما ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن ممارسة الشيطان للحرب الناعمة، بل كونه أستاذا فيها. هكذا استدل السيد عبد الملك بقوله تعالى عن الشيطان: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، على هدف الشيطان الأكبر. فقال الله سبحانه وتعالى: حكى لنا عن طبيعة النشاط الشيطاني في الاستهداف للإنسان. قال الله جل شأنه: قال يعني إبليس: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي سآخذ منهم حصة كبيرة لي. فماذا يريد من هذه الحصة؟ ماذا يريد من هذا النصيب؟ ماذا يريد من هذا التجمع البشري الذي يسعى إلى استقطابه؟ عبر ذلك الله تعالى عن ذلك بقوله على لسان إبليس: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني الشيطان هذا النصيب الكبير الذي يقتحمه أو الذي يريد أن يغويه سيفعل لهم كل هذه الأمور، تبدأ طبعا بالضلال، والذي يمارس فيه أساليب ووسائل وطرقا مختلفة. ثم تحدث عن شمولية عملية التضليل لكل المجالات، فقال: عملية التضليل في كل المجالات هي عملية رئيسية بالنسبة للشيطان، وأسلوب أساسي يعتمد عليه في حربه معنا كبشر وفي استهدافه لنا كبشر. طبعا ذكر سيد عبد الملك نماذج وأمثلة على الممارسات أو المجالات التي يدخلها الشيطان ليؤدي دوره. طبعا تبدأ هذه المجالات بالفكر والثقافة، باعتبار أن الإنسان وليد أفكاره، الإنسان بحسب ما يفكر، بحسب الطريقة التي يفكر بها يكون سلوكه. وهذا معنى يعني أول ما خلق الله العقل، كما ورد في بعض الآثار، يعني العقل في الإنسان هو الذي يوجه سلوكه. نهاية الفكرة بداية العمل، عندما تكون الفكرة سليمة يكون العمل سليما، والعكس صحيح. يقول: كثير من الأفكار وكثير من الثقافات الضالة التي تضل الإنسان، لأن الإنسان في واقعه العملي والسلوكي والحياتي وفي مواقفه وفي قراراته وفي توجهاته في الحياة ينطلق من خلال ثقافات وأفكار. لكل العالم ينطلق من أفكار، حتى البدوي البسيط، حتى ذلك الراعي ربما في الجبل أو في الصحراء، هو ينبني على فكرة، على رؤية معينة للحياة، رؤية معينة لما يقوم به. وبالتالي الإنسان كما قال سيد الملك: الإنسان ليس مخلوقا آليا يشتغل بدون رؤية، بدون ثقافة، بدون فكرة. قبل العمل هناك فكرة، الإنسان ينطلق في واقع هذه الحياة من فكرة معينة في أي مجال من المجالات وفي أي اتجاه من الاتجاهات. فكرة أولا يبني عليها، يعني هذه الفكرة يبنى عليها عمل أو موقف أو تصرف أو سلوك ثانيا، يعني الفكرة أولا ثم يأتي بعد ذلك الموقف أو التصرف أو السلوك إلى آخره. فلذلك الشيطان، طبعا من ذكاء الشيطان أنه لا يترك الإنسان هكذا، ربما الأفكار السليمة تؤثر فيه أو يتركه لفطرته السليمة، بل يحاول أن يسبق ذلك إلى الزج به، إما في مفكرين مضللين أو بالوساوس التي تغير فكرته الأصلية التي أوجدها الله تعالى في فطرته السليمة. فلذلك الشيطان قال يأتي أولا إلى الفكرة التي ستنطلق من خلالها في الواقع العملي، يأتي ويغير الأفكار، يبدل مفاهيم الرؤية الكونية أولا. طبعا الرؤية الكونية الخالق المرتبطة بالخالق بالمصير بحقيقة الإنسان، كل هذه يحاول أن يؤثر فيها ويغيرها. وللأسف يعني طبعا كثير من الفلسفات التي تعظم ويضخم أصحابها كلها مبنية على وساوس شيطانية، أصحابها ينالون جوائز وأوسمة وتنصب لهم تماثيل الكبرى، ويعكف الطلب على حفظ أو قراءة كتبهم، وهي كلها عبارة عن وساوس شيطانية تهدف إلى تغيير الرؤية الكونية الحقيقية بوضع نماذج أخرى بديلة تحاول أن ترقع نفسها كل حين، مثل ما ذكرنا عن نظرية التطور والتي حاولت أن يحاولوا أن يلبسوها لباس العلم حتى يفسروا بها الحياة، وأن الحياة في الكون، الحياة سواء الحياة النباتية أو الحياة الحيوانية وبما فيها طبعا الإنسان، لا يحتاج إلى موجد، لأن هناك طفرة أو شيء حصل، طفرة بين الكائنات إلى أن وصل الكائنات إلى ما وصلت إليه. وهكذا بالنسبة للفيزيائيين وغيرهم يحاولون أن يصوروا بأن الكون هكذا جاء من اللاشيء، وهكذا طبعا في كل مجالات، يعني حتى كما قلنا العلوم نفسها العلوم المجردة المحضة يحاولون أن يستثمروها في هذا المجال. كما يقال يعني الفيزياء نفسها الآن كثير منها يستعملوها ما يسمى بالميتافيزياء، يعني بدل أن تكون فيزياء مبنية على التجربة مبنية على المنهج العلمي التجريبي، لا، أصبحت مبنية على الحدس وعلى افتراضات رياضية، ثم تأتي ما يسمى بالفيزياء النظرية، وهكذا يبنون النماذج. المهم أن تكون هذه، حتى يصوروا بعد ذلك أن الرؤية المادية أو الفلسفة المادية أو الفكر المادي ينطلق من العلم. لذلك يعني هذا ما تقوم به الحضارة الحديثة الشيطانية التي تشجع كل هذه المعاني. حتى في العالم المسيحي الذي ربما في الظاهر مسيحي ويحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام، ولكن هناك الرؤية المادية، الفكر المادي لا علاقة له بالدين، وبالتالي أفلحوا. يعني ابتداء من طبعا الثورة الفرنسية بدأ اشتغال الغرب على هذا المجال، وطبعا أثر حتى في العالم الإسلامي، تجد شخص مسلم ويتبنى أفكار أخرى بعيدة معارضة تماما للقرآن الكريم، معارضة للإسلام، وفقط يتصور أن ما يسمى بالجانب الفكري لا علاقة له بالدين. ثم تحدث السيد عبد الملك عن الخطوات التي يقوم بها الشيطان لتزيين المعاصي مع قبحها وسوءها، فقال ولذلك أسلوبه في التزيين. التزيين ربما يعبر يعني في كمصطلح حديث عن الوسائل التي يستعملها الشيطان. الشيطان له جانب فكري، أفكار تسمى الإضلال والتضليل، وجانب الوسيلة والأساليب تسمى التزيين. يعني هو يأتي إلى الفكرة القبيحة ويزينها. نحن الآن كثير من يعطوها مثلا يعطوها مصطلحات معينة، يصوروها بصورة معينة فتصبح وكأنها مقبولة، يضعون لها أفلام، يضعون لها مسلسلات، الشعراء يأتون يكتبون القصائد عن فكرة تلك الفكرة، وبالتالي يحاولوا بعد ذلك تزيينها، مثل ما الآن يحاولون تزيين المثلية ويربطها. يأتي بيولوجيون ويقولون أن هذه أنها متناسقة مع الجسد الإنساني، البيولوجية الإنسانية. ثم يأتي آخرون علماء نفس وعلماء اجتماع، علماء يأتي ما يسمى بالأنتروبولوجيا، ويحاولون كذلك أن يثبتوا هذا الأمر من خلال الأساطير ومن خلال التاريخ ومن خلال إلى آخره. يأتون برجال دين مثل ما حصل مع البابا، ويضع العلم علم المثلية ويصور أن هؤلاء كذلك بصورة معينة. يأتون أفلام وسلسلات بحيث يرسخون الفكرة من جوانب متعددة ويزينونها، لا يكتفون فقط بتبريرها بل يزينوها. يعني هذا الأسلوب الشيطاني طبعا الذي يمارسه مع جميع أنصاره مع جميع حزبه. يقول السيد عبد الملك ولذلك أسلوبه في التزيين يسعى إلى أن يوجد لديك تصورا معينا وفكرة معينة تجاه أي عمل معين حتى يحبب إليك ذلك العمل. يعني شيء بسيط ولكن يزينه. أحيانا بعض الأفكار يعني كما يقول الشاعر والأذن تعشق قبل العين، أحيانا شيء يعني حتى بالكلمات وكذا يصوره يزينه، فالشخص يرغب فيه ولو كان ممقوتا لا قيمة له، ولكن التزيين له تأثيره في ذلك. قال ويرغبك في ذلك العمل، ولأن كل الأعمال الشيطانية، كل الأعمال السيئة في هذه الحياة هي في حقيقتها مطبوعة بالسوء، يعني هي في ذاتها سيئة وقبيحة، ولذلك الشيطان يعمد إلى تحسينها وتزيينها في صورتها. حتى أمريكا الآن تصرف أموال كثيرة لتحسين صورتها في العالم، لتزيين صورتها في العالم وتزيين قبائحها وتزيين جرائمها. يقول يعني كل الأعمال التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، وكل التصرفات التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، وكل المحرمات في هذه الحياة في واقعها الحقيقي سيئة مطبوعة بطابع السوء، قبيحة شنيعة. الله تعالى يستحيل أن يأمرنا أو ينهانا، عفوا ينهانا عن شيء جميل أو شيء حسن. مثلا هم يقولون الخمر، مثلا الخمر فيها نشوة وفيها لذة، ينظرون إلى ظاهرها، ولكن ما هي نتائجها؟ ما هي الأمراض التي تسببها الخمر؟ ما هي النفسية التي يتحول إليها مدمن الخمر؟ ما هي الأضرار الاجتماعية الناتجة عنها؟ ما هي الجرائم؟ أبسط الجرائم هي حوادث السير المرور، كثير منها في الغرب بسبب الإدمان بسبب الكحول وغيرها طبعا. لذلك الله تعالى عندما حرمها حتى نحافظ على عقولنا. أما النشوة، الله تعالى جعل لنا نشوة في أشياء كثيرة، كل طعام حلال مباح فيه نشوته الخاصة، يعني أشياء كثيرة جدا نمارسها، يعني نعنع مثلا أو عشاب معينة مفرحة، حتى في القديم الأطباء العطارين يسمونها المفرحة، أعشاب معينة فيها رائحة طيبة، وعندما يشربها الشخص يحس بنوع من الراحة إلى آخره، بما فيها أن القهوة مثلا تنبه، مثلا الشاي إلى آخره، أشياء كثيرة الله تعالى أباح لنا، ولكن أشياء تضر بالعقل الله تعالى حرمها. وهذه حتى الفطرة لا تستحسنها، ولذلك قلنا أمريكا حاولت أن تلغي الخمر نتيجة آثارها الشديدة كثيرة، ولكن لم تستطع، لأنه ليس لديها الدين أو الدوافع، الشعب ليس لديه الدوافع الكافية لأن يحرم الخمر. ولذلك كل المحرمات لها أضرارها، الفواحش لها أثارها السلبية الكبيرة في كل شيء. الغرب الآن يعيش حالة الانتقام، من لأنه يعيش في حالة فوضى اجتماعية، كثير من الأبناء عندهم أكثر من 50% لا يعرفون أباء، ليس لهم أسر حقيقية، وبالتالي هذه الفطرة الموجودة فينا ربما في المجتمعات الشرقية، مجتمعات المحافظة، مجتمعات الإسلامية، هذه لا توجد عندهم، يعني أن يعيش الشخص في أسرة وبالتالي يعيش الانسجام النفسي، فلذلك تتحول ذلك الأمر إلى أحقاد، ويمارس كل الرذائل، كل الانحرافات، كل أنواع الشذوذ. لذلك كل ما يأتي به تأتي به الشريعة هو في صالحنا، ولهذا الشيطان يحاول انحراف الإنسان حتى يشقيه في الدنيا قبل الآخرة. يقول لأن الله سبحانه وتعالى فيما أمرنا به، وفيما أحل لنا، وفيما أذن لنا، وفيما رخص لنا، وفيما أباح لنا، كل هذا في إطار الطيبات من كل الأشياء، الطيبات من الأعمال، الطيبات مما أحله الله لنا سبحانه وتعالى، الأشياء الطيبة، الأشياء الحسنة، الأشياء الخيرة، الأشياء المفيدة. حتى مثلا الصلاة، مثلا الشخص عندما يكون متعب ثم يذهب يتوضأ ويصلي يشعر بعد ذلك براحة، وكونه كأنه ذهب ونام ثم عاد إلى حياة من جديد، فتحدث تأثيرا روحيا، تأثيرا نفسيا، ثم يعود مستقرا مطمئنا، وهكذا كل شيء، كل التكاليف الشرعية، عندما يدفع صدقات الزكوات إلى آخره كذلك يشعر براحة وطمأنينة، عندما يذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالتالي يشعر بنشوة أكبر من النشوة التي يجدها السكارى أو يجدها غيره. لذلك الدين كله هذا الأمر، الشيطان يحول بين الإنسان وبين هذا، ويصور له أن الدين هو دين شقاء وتعب بخلاف تلك الممارسات. يقول السيد الملك والخير كله في هذا الإطار، في إطار ما أمر الله به، فيما أحله، فيما أباحه، والسوء والخبيث والشر والقبيح والشنيع والفظيع هو في الإطار الآخر، الأشياء التي نهانا الله عنها. وبالتالي هذه كلها معاني، يعني عندما نعيها نستطيع أن نبعد الشيطان. الشيطان كما أنه يحاول غزونا ثقافيا وغزونا فكريا، كذلك نحن نواجهه ثقافيا وفكريا، هو يحاول أن يبين لنا أن الدين فيه ضنك وفيه ضيق وفيه كبت وفيه حرمان من التعامل مع الحياة بحرية، فنحن نواجهه بالمفهوم الصحيح. الدين هو الحرية الحقيقية، الدين هو الذي يحررنا من أسر أهوائنا، من أسر غرائزنا، من أسر الشذوذ والانحراف، والدين هو الذي يسعدنا في الدنيا والآخرة. وبالتالي نواجه هذا الأمر حتى في خطابنا مع الشيطان، يمارس دوره التضليلي، فالمؤمن يمارس دوره في الهداية من خلال مخالفة، يعني كل ما يأتي به الشيطان نخالفه من خلال طرح الإسلام بصورة جميلة تخالف تلك الصورة التي يضعها الشيطان. والحمد لله رب العالمين.